الكثرة الظاهرة، سواء كان معها تنظيم عند رجل أو بدون تنظيم نحو في المسجد، فالكثرة هي الحركة التي في آخره، حركة الكثرة التي في آخره، وتختص بالاسم المنصرف. أما الاسم الذي لا ينصرف فلا تظهر فيه الكثرة كما سيأتي. وكذلك في جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف والذي ليس فيه ما يمنعه من الكسر، ما يمنعه من الانصراف. فمثلا اذا قلت مثلا عند هؤلاء الرجال قوله تعالى في بيوت مكسور في بيوت، وقوله بالغدو والآصال، الآصال جمع تكسير، أي مجرورا بكسرة. بالغدو اسم المفرد والآصال جمع تكسير اسم جمع تكسير وكلاهما مجرور بكسرة. فإذا لم يكن منصرفا فإنه لا يكسر ولو كان جمع تكسير، مثل مصابيح فإنه جمع تكسير جمع مصباح ولا ينصرف. الثالث جمع المؤنث السالم، تظهر عليه كثرة، فقوله تعالى مسلمات مؤمنات قانتات، هذا كله جمع مؤنث سالم مجرور بكثرة. وإذا لم يكن ملونا فإنك تقول عند المؤمنات وعند الهندات وعند الزينبات وما أشبه ذلك، وتقول مجرور بكثرة، الكثرة في آخره، الكثرة على التاء، هذه التي تظهر عليها الكثرة. الاسم المفرد نحو الغدو وجمع التكسير بالآصال وجمع المؤنث السالم بالمؤمنات